بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 22 و100 دال على 10 و700 و3000، وهو الشريط السادس من شرح المقدمة الأج الرومية. الثاني التعريف، الألف التعريف الممدودة أو المقصورة، هي من جنس صيغة منتهى الجمع، العلة تكون مقام النتيجة. فتقول مثلا: مررت بامرأة حبلى، بامرأة حبلى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. أنثى هذه كلها لا تنصرف، المال لها من الصرف علة واحدة تقوم مقام التي، وهي ألف التعنيف المقصورة. كيف؟ لأن التعنيف علة والألف علة، صار علتين، فنقول قلنا علة واحدة أولياء أنبياء أشياء وما أشبه ذلك، هذا هو الفارق بينهما. ومما يتأتى مع العلمية التأنيث اللفظي، وهو إذا كان اسم ذكر مختوما بالتاء، هذا تأنيث لفظي مو معنوي، مثل رضي الله عن حمزة. عن حمزة جار مجرور، عن حرف جر، حمزة اسم مجرور بعن وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم الله ينصرف. والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل التسع، وهما العلنية والتأنيث اللفظي. وضابطه أن يكون علنا لرجل وهو مختوم بالتاء، كحمزة وطلحة وعكاشة، هذا يقال له التعنيف اللفظي. أو التعنيف اللفظي المعنوي، مثل فاطمة وعائشة. وضابطه أن يكون علما على امرأة ومختوما بالتاء، يعني علما على أنثى ومختوما بالتاء، عائشة فاطمة. فتقول في إعرابه: المانع لها من الصرف علتان فرعيتان من علل التسع، وهما العلمية والتأنيث اللفظي المعنوي. أو التأنيث المعنوي فقط، ما في لفظ، وهو ما كان علما على أنثى ولم يكن مختوما بالتاء، مثل زينب مثلا. زينب ومريم تقول: المانع لها من الصرف علتان فرعيتان من علل التسع، وهما العلمية والتأنيث المعنوي، لأن ما ختم بالتاء. وضابطه أن يكون 4 حروف، لو كان 3 يجر، مثل جاي نب 4 حروف، جاي نبا مر يما 4، لو كان 3 كهند ودعد هذا يجر بالكسرة الظاهرة، هند دعد هذا يجر، لأن لابد أن يكون 4. لكن قد تقول: قال الله تعالى: ما سلككم في سقر. في سقر جار ومجرور، وهذا التأنيث المعنوي، ومر 3 حروف. قلنا لك: نعم صحيح، لكنهم نزلوا الحركة منزلة حرف الرابع، لأن كلها متحركة، شاقر شين قافرة، وكلها مفتوحة شاقر، بخلاف هند فالمتوسط ساكن. دعد لو كان متحرك كان لا يصير، لكن لما كانت حروف وكلها متحركة نزلوا الحرف، نزلوا الحركة منزلة حرف الرابع. وكذلك اسم الذكر، إذا العلم على الذكر إذا جعل علما على امرأة فهو لا يصير عندهم، مثل زيد، معلوم زيد مصري، جاء زيد مررت بزيد، لكن لو سميت بنتك زيد ما جاء صفة، تقول مررت بزيدة بنت سعيد، ما جاء لك أن تقول مررت بزيد بنت سعيد. إذا جاء فنقله من علمية الذكورية إلى علمة الأنوثة صار معنوي وصار لا ينصرف. وإما يتأتى أيضا مع العلمية وزن الفعل كأحمد. أحمد وأبجر وتغلب، هذه كلها وزن الفعل. العلمية وزن الفعل، أو العلمية وزيادة الألف والنون. الموازين وضعتها العرب فإنه أيضا مصروف، مثل إبريشم، هذه كلمة عجمية، يقولون إن العرب لم ينطقوا بهذا الوزن إبريشم فعلي لا. وكذلك قالوا كل كلمة فيها صاد جيم فيه أعجمية، فالعرب لا ينطقون بكلمة فيها جيم وصاد جميعا، مثلا صون جان جص صج، هذه أعجمية لاجتماع الجيم والصاد، أو الجيم أو الجيم مع الكاف كذلك أعجمية، مثل سكن جبيل شكور جان، أو الشين أيضا مع الذال أستاذ ساذج، هذه أعجمية، فالعرب لا ينطق بكلمة تجتمع فيها شين وذال، فلان ساذج يعني تافه أو أستاذ، هذه كلها أعجمية، لكن استعملت العرب وأصبحت كعربية، لكن هذا في الأصل. أو نون قبل الراء، كلمة فيها نون وراء يعني نون سبقت الراء في أعجمية، مثل نرجس، أو الجاء مع الدال يعني الدال تقع قبل الجاء والجاء بعدها، فهي أيضا أعجمية، العرب لا ينطقون، مثل مهندس. أو الفعل رباعي أو خماسي خال من حرف من حروف الذلق، فيه أيضا عندهم عجمية، وحروف الذلق ستة، ميم وراء وباء نون فاء لا، اجمع قولك مر بنفل، مر بنفل هذه حروف الذلق. وإما يتأتى أيضا مع الوصف ثلاثة، الوصف وزن الفعل كأحسن وأحمر، أو الوصف زيادة الألف والنون كشكران، وضابط سكران وعطشان وغضبان، وضابط أن يكون مؤنث على وزن فعلاء، شكران مؤنث الشكراء عطشاء، لو كان مؤنث أو شكرانة هذا مصروف، لكن المؤنث شكران شكراء ما قال شكرانة، بخلاف سيفان سيفانة، ندمان ندمانة، يعني إذا كان ندم على شيء يعني من المنادمة، مو ندم على شيء من المنادمة وهي المشاعر والمجالسة. أو الوصف وزن الفعل، الوصف العدل، مثل أخر مثلا فعدة من أيام أخر إلى آخره، والله أعلم. شيخ ذكر في رسالتك أن نوح ولوط اسمها عجمية لكن صرفت لأنها ثلاثية ساكنة في الوسط. نعم. هل صحيح أنها عجمية أم عربية؟ لا، هم يقولون أنها هي مصروفة على كل حال، هي بكل حال مصروفة، لكن مثل شعيب ثلاثة مئة، نفس شعيب ثلاثة، أما لوط واللي قلنا الوسط هذه في التأنيث لا يختلط عليك، ما قلنا في عجمة الأشعال، إنا نقول في التأنيث المعنوي لابد يكون متحرك الوسط، مثل شقراء، بخلاف هند ثلاثي شاكل الوسط، وقلنا شاكل الوسط في جمع التكسير، كل جمع مكسر بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها شاكل، أما العجمية ما قلنا فيها أن شاكل في الوسط. سؤال يا شيخ، قل ذكر في ضياء السالك كلمة نوح ولوط أنها أسماء أعجمية ولكنها صرفت لأنها ثلاثية ساكنة في الوسط. هذا ممكن، لكن بشير ذلك شعيب، شعيب أربعة اللي الشاكل مو بالوسط، ساكن الحرف الثاني، ولم ومحتملها انها جميع، يمكن عجمية. نعم. سالك قلت منك ما ينصرف؟ شو؟ السالك إلا يصل. رأيت رجلا سالكا يصل. يقول بشمية أن أعجمية لكن أنت خلبت فيها العلة الأخرى، لأن العرب يقول ما يبتكون بحرف بكلمة في سين وذال جميع والله كله سالج وأشكال كلها تصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مصر هل تنصرف ام لا تنصرف؟ لا ما تنصرف، ما نبي. قال الله تعالى أليس الذي يموت بمصر وهذه الانهار؟ هذا اذا اريد بها بعينها، اما اذا كان اي مصر مبهر منكر فلا تنصرف. ادخلوا مصر اهبطوا مصر مصرا، اما اذا اريد بها البلد المعينه فلما تنصرف؟ لأن التأليف ما نقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تنهار، ما قال أليس لي ملك مصرين، مصر إذا كان منكر. ألا يلحق بالمؤنث ساكن الوسط؟ إيش؟ ألا يلحق بالمؤنث ساكن الوسط؟ إيش مصر ألا تلحق بهن وداع؟ فتصرف؟ لا القاعدة تلحقها لكن اشتثنوا هي، لا لا القاعدة تلحقها. ولهذا في بعض النحويين يرى صرف جري مع القاعدة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لم القسم. وطئت القسم. قد حب تحقيق. نصر فعل الماضي ولكل جلالة فاعل. نصركم والكاف. والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والميم. مفعول به. نعم والميم. والميم علامة الجر. الله. فاعل. والفاعل. فاعل مرفوع علامة رفع ضمة الضارة على الهاء تعدل. لا ضمة الضارة بس ذاك الكسر. هذا الرفع علو. الرفع هذا علو يعني. تعطي تفخيم ما هو مثل الكسر. ما يقال لك الكسر؟ أبد. والفتح كذلك؟ والفتح كذلك. يقال فيها لا يقال؟ لا لا يقال فتحة الظاهرة أو ضمة الظاهرة. نعم يقولون الكسر هو اللي محل هوان وذل، أما هذا محل علو وارتفاع. مشايخ الفنون نحن صغار يخصون بالكسر نظرا لا ينبغي يقول الله مكسور أو كذا، لا. أما الرفع والضم والنصف لا على محل علو وارتفاع وتعظيم. لماذا ما تقول فلان مرتفع؟ فلان انتصب يعني مقام علو، مقام استواء، مقام مليك خاص بالكسر. انا لم اجد شيء من كتب النحو، انا ما خبر يعني على كثر ما قرات وما سمعت ما فيها شيء يقول كسر، انما هذا من المشايخ اللي قراها جزاهم الله خير. ما خبر انا ما اشوف شيء حواشي أبي. أنا سيكون تعدد هذا خالد يخصونه. ونصركم الله في مواطنة. في حرف جر مواطنة اسم مجرود فيه على مجرد الفتحة. نيابة. نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. لأنه بسم الله يصرف. والمانع له من الصرف. علة واحدة نيابة مناب علة وهي صيغة مفعل جنوب. هذه وزمة فعل. مواطن كثيرة كثيرة هذه صفة لمواطن وصفة مجنون مجرور. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. شروه. شروه ضمير متصل ناس سكون حلو رفع رفع الفاعلية. شروه والها ضمير متصل في محل نصب من على الضم بثمن الباء حرف جر ثمن وثمن اسم مجرور الباء علامة جر كسر الظاهرة بخش ثمن بخش بخس صفة نعم وصفة المجرور نعم دراهم دراهم كذلك بدل من ثمن بدل من ثمن نعم بدل مجرور مجرور لكن هنا الفتحة. مجرور بالفتحة لأنه اسم ممنوع فتحة نيابة عن الكسرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف والمانع له من الصرف علة واحدة تكون مقام علتين وهي أنه على وزن لا وهي صيغة منتهى الجموع وهي صيغة منتهى الجموع والدراهم معدودة صفة نعم الصلة وشي يعني نعم حقيقية ولا شبابية؟ حقيقية أم شبابية؟ لأن الصفة الإنسان منعك إما منعك شبابي ولا حقيقي، فهل هذا حقيقي ولا شبابي؟ شبابي. ها؟ وش معنى الشبابي؟ يعني لأجل الشراء؟ لا لأنه تعلق. لا شكوله؟ شكوله يا أخي؟ حقيقي ولا شبابي؟ هو ما يكون سبب للموصول. لا كل شيء لا هذا حقيقي ما شاء الله بسبب الحقيقي هو الجاري على من هو له هذا الحقيقي السببي هو الجاري على غير من هو له هذا الحقيقي يعود على المنعوت مثلا تقول مررت برجل كاتب هذا حقيقي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة هذا حقيقي وشره بثمن بخش دراهم معدودة هذا حقيقي السببي قلنا لك هو الجاري على غير من هو له مثل مررت بزيد قائمة أمه قائمة سببي منعت الزيد لكن زيد شيء وقائمة وصف الأمة هذا يعني جاء الجاري على غير من هو له أو مثلا تقول مررت برجل مسافر أبوه مررت برجل كاتب أخوه مثلا فالكتابة دي كله مو له لكن وصفه بصفة أخيه فالصفة جرت على غير من هو له هذا يسمى سببي وما فهمنا هذا واضح نعم أرجع لك ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق الواو عاطفة ألا لام موطئة القسم قد خلقنا خلقنا خلق فعل الماضي هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل اي نعم خلقنا فوقكم نعم فوق ظرف نعم مكان نعم وفوق مضاف ضمير مضاف اليه مبني على مبني على الضم في محل جر مضاف اليه والميم علامة الجمع سبعة هذه مفعول به نعم طرائق سبعة مضاف وطرائق مضاف إليه مجرور بالمضاف مجرور بالمضاف علامة جرة الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه أنه بصيغة مثل الجمع يعني اسم الله ينصرف يعني اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف والمانع له من الصرف علة علتون تقوم مقام علتين نعم وهي صيغة مثل الجمع نعم أعرف يعملون له ما يشاء من محاريب يعملون لا فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم وعلى ان ترى ثبوت النون والواو فاعل يعملون له له جار ومجرور اللام حرف جر انها ضم محل وجر يعملون له ما يشاء ما اسم موصول اسم على السكون محله نصب على المفعولية يشاء فعل مضارع مرفوع لتشرده من الناصب والجازم على ان ترى بالضمة الظاهرة يشاء من محاريب جار ومجرور من حرف جر اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله ينصرف علة واحدة تقوم مقام التي وهي صيغة منتهى الجمع ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح اللام لم وقل قد قد حفظ زينا زينا فعل فاعل زينا فعل ما هنا ضمير متصل هنا شوف محله محل رفع فاعل نعم لأن السماء نصف في الدنيا ناتل للسماء مصابيحة وناتل المنصوب منصوب كمل وعلى متنصبه من هذا من قبر لأنه مقصود معتل الآخر بالألف بمصابيحة جار مجرور لا حق جار مصابيحة اسم مجرور لله وعلى متنصبه. اللهم صل وسلم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا حرف نداء. نعم. أي منادى. أي نعم. والهاء تمس. منادى إيش؟ معرب ولا مبني كمل. المنادى المنادى معرب لأنه مضاف. لا مو معرب. منادى. مبني. إيش؟ مبني على الضم. دائم. يا حرندا أي منادى مبني على الضم محله نصب ياء النداء وها الها تنبيه. نعم. الناس الناس بدل من أي مرفوع. لا الناس مبني على الضم محله نصب نعت الأي. عليكم بدل يا شيخ أصله هي الناس. لا يصنع لكنه مثل ما يقول وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وصف أي بسوى وأي هذا أيها الذي ورد وصف أي بسوى هذا يرد لكن لأن أي منادى الآن ما بعد يسمع ما بعد يسمع يا أيها الناس الناس مبني الضم في محل نصب نعت الأي لكن الشيخ أليس المنادى في الأصل هم الناس؟ نعم أليس المنادى في الأصل ما بعد جلا ذكر لهم الناس ما بعد جلا ذكر الآن لا يكون يعني بدل من أي يصلح يكون بدل ما في مانع لكن التوابع كلها متقاربة ولا يعني يصلح يكون بدل لكن الجرائم هو يجعلونه وصف الأي كل ما يكون بعد أي يقع وصف ما يخبر بدل والله يجوز يكون بدل لكنهم كل ما كان واقع بعد أي يكون وصفا لأي مثل يا صفية عمة رسول الله أو عمة رسول الله الآن في وجهين فقط هذا لعلم الإضافة ولا لو كان كانت يا صفية عمة يا عباس بن عبد المطلب أو يا عباس بن يجوز نصبه ويجوز ضمه نظرا إلى أنه مضاف إليه أما مثل يا أيها الناس هو مقطوع عن الإضافة ما أضيف إلى شيء فيتعين البناء على الضم ويكون وصفا لأي ويصلح يكون بدل إنا خلقناكم إنا مبتدا لكن هو مبني الناس ما يجوز إعرابه إنا خلقناكم إنا مبتدا لا إنا حرف كلمة نصب إنا حرف كلمة نصب أحسن تنصب الاسم تنصب الاسم وترفع الخبر نا نا اسم ضمير اسم ضمير متصل مبني على السكون محل نصب اسم إنا خلق فعل ماضي خلق فعل ماضي ونا فاعل و الكاف ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع من ذكر والجملة خبر من ذكر من حرف جر ذكر اسم مجرور بمنه علامة جر الكسرة وأنثى وأنثى معطوف على ذكر معطوف ومعطوف على مجرور مجرور علامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف ومنع له من الصرف ألف التأنيث علتان ولا علة واحدة علة واحدة تقوم مقام علتين وهي ألف التأنيث مقصورة هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ هل حرف استفهام؟ لنا لنا لام جارة جارة مجرورة لام حرف جر هنا حرف جر ضمير متصل في محل جر محله جر هل لنا من شفعاء من جار مجرور من حرف جر شفعاء اسم مجرور على مجرى الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف إلا علة واحدة تكون مقام علتين وهي ألف الممدودة التأنيث الممدودة فيشفع لنا ألف عاطفة لا ألف سببية يشفع يشفع في المضارع يشفع نعم فيشفع يشفع في المضارع نعم والواو في محل رفع لا فيشفع المضارع مرسوم يشفع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية يشفع فعل مضارع سيشفعون حذفت النون لأجل وجوب الناصب نعم يشفع فعل مضارع منصوب بالعين. المضارع منصوب بأن المرأة وجوبا بعد فاعل السبب. وعلامة نصبه. حرف النون. حرف النون لأنه حرف. والواو فاعل. والواو فاعل. إيش هو لنا؟ لنا جرى. أعرف. لا تسألوا عن أشياء. لا ناهية. تسألوا. تسألوا تسأل فعل المضارع منصوب بالعين. إيش؟ تسألوا فعل مضارع. تسأل وتقرأ تسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤل. فعل أمر ما تسأل. لا تسأل. لا ناهي يا شيخ. شو تقرأ القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء. لا تسألوا. أنت في جملة. لا تسألوا. نعم. لا ناهي يا شيخ. نعم. تسألوا. تسألوا فعل مضارع. فعل مضارع. مجزوم بالعين ناهية. نعم بسم الله. وعلى من تجزم حرف النون. وعلى من تجزم حرف النون. والوفاء. والوفاء. أنا أشياء جر ومجرور. عن حرف جر وأشياء مجرور بيان وعلى من جرم كسر فاعل الأخير. إيش؟ هذا أشياء معانا مكسر فتح نيابة عن كسر. لأنه اسم لا ينصر. والمنع له مصف علة من علة من علة التسر. والأخرى منع له مصف علة تقول مقام علتين. نعم. والمنع له مصف علة تقول مقام علتين. وهي ألف التأنيث المقصود وهي ألف التأنيث الموجودة. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. ما كان لهم ما كان فعل ما لهم ما كان لهم لهم جار ومجرور لا حرف جار ولها لم يتصل مجرور مبني على الضم مبني على الضم في محل جر بالله ولي علامة الجر من أولياء من جار ومجرور من أولياء جار نعم أولياء جار ومجرور من حرف جر أولياء اسم مجرور به وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسر لأنه من الصرف فتحة نيابة عن الكسر فتحة نيابة عن الكسر لأن اسم الله ينصرف والمانع المانع له من الصرف الألف الممدود علة واحدة تقوم مقام علتين وهي ألف التأنيث الممدودة. نعم. رضي الله عن حمزة الله نعم مرفوع عن حمزة عن حرف جر نعم حمزة اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة لأنه اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من عيال الانتساء وهما العلنية والتأنيث اللغوي شيخ قوله تعالى وما كان لهم من أولياء لهم هذا خبر كان لكن اسم كان من أولياء يعني يكون الخبر اسم مجر ومن يكون الخبر إذن لما كان جار ومجرور كيف يقدم الخبر إذا صار الاسم جار ومجرور والخبر جار ومجرور ما هي أحقية الخبر في التقديم ما دام المبتدا جار ومجرور لأن كان يعني لو قلت مثلا إذا أردت تعريف مثل هذا فاحذف كان وكونه مبتدا وخبر لأن كان من النواصف ترفع الاسم ترفع المبتدا على أنه اسم الله وتنصب الخبر خبر مبتدا فتقول مثلا زيد قائم مبتدا فإذا أدخلت عليه كان قلت كان زيد قائما فرفعت المبتدا على أنه اسم الله ونصبت الخبر على أنه خبر الله فمثلا وما كان لهم من دون الله من أولياء ينصرونهم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله لو قلت من وما لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله إيش كان يعني غير القرآن وما كان لهم من أولياء وما لهم من أولياء وما لهم من أولياء ينصرونهم about

لا تجلس لا تحزن إن الله معنا، لا تسأل إلا ربك، لا تخف إلا ذنبك، وما أشبه ذلك. فالفعل المضارع إذا لم يكن آخره معتل كيخشى ويدعو ويرمي، أو لم يكن من الأفعال الخمسة التي هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فهو يجزم بالسكون قطعا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألم أقل لك إن الأمر كذا وكذا؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ هذه كلها مجهول السكون من أجل أنها صحيح الآخر. ومعتل الآخر الذي يخشى ويرمي ويدعو هذا لا يسمى صحيح الآخر كما يأتي. وللجزم علامتان، السكون والحد. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. مثاله: لم يلد، لم حرف نفي وجزم وقلب. أفادتنا لم ثلاث معاني: أولا النفي، ثانيا جزم الفعل بعدها، ثالثا قلبه إلى المريد. فقلت لم يقوم مثلا، لم يذهب، دخلت لم أفادت لم أنك ما ذهبت، وجزمت الفعل لم يذهب، وقلبته من الاستقبال إلى المضي. لم يذهب في الماضي، أما المستقبل ما صار في شيء حتى الآن، إنما أنت لم تذهب في الماضي. لم يأكل، جزمت الفعل ونفت عنك وجود الأكل، وقلبت الفعل إلى المضي لم يأكل. أما المستقبل لا تنسي، تأكل وما تأكل. هذا معناه لم حرف نفي وجزم وقلب، وهذا كله دخل على الفعل المضارع الصحيح الآخر. والله أعلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس بمناسبة جرى. لكن شايخ لا بد من اعتقاد العلم، يعرف مثلا فتلام مثلا ثلاث اشهر اسمية مدخولها من زيد، والحكم عليه بالجر، وامرا معنويا وهو الابتداء. خرجت من البيت الى المسجد مثلا، فابتداء خروج من البيت، فامر معنوي والابتداء او هذا يدخل في علم معاني. نعم سم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن. تحزن في المضارع ما تنقل عنا يعلم كيف يصيب المضارع. والفاعل الفاعل قلنا يستر وجوبا تقديره هو أنت. لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن مصدرية لا لا لا حب مصدرية حرف توكيد الواسع. حرف توكيد الواسع أحسن. لفظ الجلالة اسمه نصب بين المصدرية وعلى مكانها. عندك مصدرية وحرف مصدرية. حرف توكيد النصب. إن اسم الجلالة اسم اسمه إن منصوب بها وعلى مكانها تصب فتحة ظاهرة على آخر. مع ظرف. وهو مضاف ولا مضاف. معنا مع ظرف مع مضاف. ولا ضمير متصل مضاف إليه. مبني. مبني وسكون محل جر لإضافة مع. نعم وش الشاهد؟ قول لا تحزن. وش نوع المضارع ما يكون السكون صحيح الآخر لا ولا نعم صحيح الآخر. لا تبتعش بما كانوا يفعلون. لا لا تبتعش. تبتعش كان مضارع مجهول على مجلس السكون ضارع. نعم والفاعل لا تبتعش. ايش قلتك تبتعش على المضارع ايش؟ مجزوم. أربع شروط. نعم مجزوم بلا مصدر ولا بلا إن وعلى جزمه على جزمه السكون الظاهر وعلى جزمه السكون الظاهر على السكون. والفاعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. بما كانوا يفعلون جار ومجرور. الباء حرف جر اسم مجرور ما اسم موصول؟ ما اسم موصول في محل جر؟ مبني على السكون. مبني على السكون في محل جر. نعم، ما اسم موصول على السكون محل جر. كان. كان فعل ماضي. كان فعل ماضي. كان فعل ماضي ناقص. ترفع الاسم موصول. والواو كان. والواو اسم كان. يفعلون. يفعلون فعل مضارع. مرفوع للتجرد. مرفوع للتجرد الناس والجاس. وعلم ترفع. علم ترفع الواو. أفروت النوم والوفاء هذا لم يلد ولم يولد لم حرف جزم ونفي وقلب نعم يلد هذا فعل مضارع من الجنب ولم علامة جزم السكون ولم يولد الواو عاطفة لم لم حرف جزم ونفي وقلب حرف نفي وجزم وقلب وجزم وقلب ويولد فعل مضارع من الجنب لم علامة جزم السكون والجملة معطوفة على المضارع والفاعل لا جواب وش الشاهد الشاهد هو الجزم فعل المضارع بالسكون لأن الشاهد الآخر صحيح ألم نشرح لك صدرك لم لم حرف نفي وجزم وقلب حرف نفي وجزم وقلب نشرح نشرح في المضارع الجنب لم لك لم نشرح لك جر ومجرور اللام اللام حرف جر والكاف والكاف اسم مجرور والكاف لا مو مرة ضمير مبني نعم مو مرة والكاف ضمير مبني على الفتح محله جر صدرك صدر صدر مفعول به منصوب منصوب على صدر مضارع ألم نجعل له عينين ألم همزة الاستفهام لم لم نحرف نفي وجزم وقد نجعل فعل المضارع مفعول به وعلم الجزم السكون الواقع الآخر نعم نجعل سؤال بعض المستتر وجوبا تقديرا له جار مجرور اللام حرف جر والهاء ضمير مبني على الرفع في محل مبني على الظن في محل الجر عينين عينين مفعول منصوب على نصب الياء لأنه مضمر المفتوح ما قبلها المفتوح ما قبلها مفتوح على نيابة نيابة عن فتحة فتحة يعني مشغول لا تجعل مع الله إلها آخر تجعل مع الله مع ظرف مع مضاف والاسم مضاف أمزل لك أسر الهاء تأدب أنا إلها مفعول به منصوب وعلامة نصب العطف الظاهر آخر نعت للإله ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصب العطف الظاهر سم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون بسم الله الرحمن الرحيم وأما الحذف فيكون علامة للجزم المضارع المعتل وفي الأفعال خمسة التي رفعها بثبات النون تقدم أن للجزم علامتين وللجزم علامتان السكون هذا هو الأصل وقد تقدم وضابطه أن يكون الفعل مضارع صحيح الآخر هذا يلزم السكون لا تفعل لا تيأس لم يلد الثاني ما هو نائب عن الأصل وهو الفرع وهو الحد والحرب على قسمين، مرتين، حذف حرب العلة وحذف النون في الأفعال الخمسة. قال فأما الحذف فيكون علامة في الفعل المضارع المعتن، مثل يخشى يدعو يرمي، فهذا إذا دخل عليه جازم لا بد من حذف الواو لم يفعله الألف لم يخشى أو لم يدعو أو لم يرمي. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وليخشى راحت الألف لوجود الجازم. وقال تعالى: ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو راحت الواو لما جاء حرف النهي لا تدعو. كذلك قال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ألم يأتكم أصل يأتيكم حرب العلة راح لما جاء الجازم ألم يأتكم. وقال النحاة: إن الجازم مع الفعل بمنزلة الدواء القوي، فهو الدواء القوي النادر إن وجد علة أزالها، مثل لم يخشى لم يدعو لم يرمي أزال هذه العلة، أو لا تقوموا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقولوا على الله ما لا تعلمون، شال من الله. فإذا لم يجد شيئا يحلفه ما هناك لا حرف إلا ولا نون، لأجل قوة الدواء لا بد أن يأخذ جزءا من الجسم، وهي الحركة في الفعل المضارع الصحيح. لا تقوم أصل تقوم، تلميم مضموم تقوم، لكن لما لم يجد علة هذا الدواء يزيلها لقوة الدواء لا بد أن يأخذ جزءا من البدن، فهو أخذ حركة لا بد منها، لكن لما جاء شال الحركة. قال: وقلت لم يلد لم يقم، لا تحزن أصل تحزن، ولما لم يدحر إلا ولم يلد الخمسة فلا بد أن ينقل أن يأخذ شيء من جزء الكلمة. هذا قول الحاصل أن الجزم، تقدم قلنا أن الجزم لغة القطع، واصطلاحا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. ثانيا تقدم أن قلنا أن الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون. ثالثا كما هنا إذا كان الفعل معتل وهو ما كان آخره حرف علة وهي الواو والألف والياء، هذه حروف العلة يجمعها قول واي واو ألف ياء، فإذا دخل الجازم على فعل مضارع محلول آخره واو أو ياء أو ألف فإن الجازم يحذف حرف الاعتلال ولا يمكن بقاؤه. رابعا إذا دخل الجازم على فعل من الأفعال الخمسة التي هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فلا بد من حذف النون، لا يمكن أن تجمع بين الألف بين الجازم وبين النون أبدا مستحيل، بل تقول لم يذهبا لم يقولا لم يخرجوا لم يذهبوا لم تقومي يا هند لا تتكلمي يا دادو، أصل تتكلمي تعجبين تركبين تذهبين، لكن لما جاء الجازم حذفت النون. ونظير ما تقدم في علامات النصب، وهو أنه إذا دخل عليه ناصب حذفت النون كما سبق، أن تقوما أن تعلما كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كما سبق بيانه، والله أعلم. إذا قلنا في المبارك تقوم ثم دخل على الجازم هذا تجد الواجب مش الكلم على من بعد من بعد الصرف قد تقوم وحج الواو وشبط عن ذنالك انه لا يتدخل في اواخر الكلمات ولا في اوساطها هذا من بعد التصريف انما النحو خاص باواخر الكلم وقد قلنا في اول المقدمه عرفنا النحو قلنا لك ايش تعريف النحو تعريف الفن ايش قلنا لك علم بالاصول يتوصل بها الى معرفه احوال اواخر الكلم اعرابا وبناء هذا تعريف النحو قلنا لك طيب عرف النحو قلت عرف النحو علم بالاصول يتوصل بها الى معرفه احوال اواخر الكلم يخرج الاوائل والاوساط ما هو من نحو شيء اعرابا وبناء مش موضوعه الكلمات العربيه وش حكمه في الشرع او في الكفايه ايش فائدته وثمرته امران صيانه اللسان عن الخطا في كلام الله وكلام رسوله وكلام اهل العلم وامر ثاني وهو استخراج المعنى فاذا قلت لا تقوم فستقوم ثم قلت لا تقوم نعم وراحت لكن ذهاب الواو مو النحو لان النحو مخصوص باواخر الكلم اوائل الكلم واوساطها هذا من بحث التصريف رد اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح لا تدعو مع الله إلها آخر لا لا تدعو تدعو في أخبار مجلس لأنه على مجلس الحق العلمي مضمته نعم مضمته قبلها دليل عليها مع لا وفي بعض المستقرجون من تحضيرها مع الله مع ظرفة مع ظرفة ونسم شريف يعني فتوى وهو مضاف ولو كنت جلال مضاف لا مو لو كان مغني ما جاز مضاف مع مضاف مع مضاف مع مضاف مع مضاف والاسم الشريف مضاف إليه مضاف إليه على من جرها على من جرها الكسرة الضارة على الهاء تأتي الكسرة إتمنى مع لكم على الله إلها إلها مفعول بمنصوب على الكسرة آخر آخر وصفة لإله وصفة المنصوب على نصب المفتاح الظاهر على آخر وقول من نوم السنة لا لا لا ليس من نوم السنة ما عندك صلاة ما صلاة صلاة كان مجهور مين يشوف من نوم السنة ما تقول آخر لكن ما قال من نوم السنة إلا في مجهور خاصة ما يقال من نوم السنة لا ما عندك تنوين هذا لو كان غير من نوم السنة فإن آخر ما عندك تغيير الآن إنما نتكلم في الصرف إلا إذا دخل عليه حرف جر أما كون إنه عاد أصل ممنوع نعم أصل ممنوع من الصرف لكن ما يرفع الممنوع من الصرف في هذا إلا إذا دخل عليه لأن الآن ما شو ما يحتاج ممنوع من التغيير لكن ما له دخل الآن أقول لك أصل آخر ممنوع من الصرف آخر ممنوع من الصرف أصلا هذا إذا دخل عليه حرف جر أما في حالة النصب فهو ينصب قارب الفتحة الظاهرة فقط وإن كان إنما يدخل التمرين صحيح ما يدخل التمرين لكن الصرف ما ليس ما على دخل الممنوع ولا ممنوع الذي بالنسبة إلى حروف الجر لأننا نجد بعض الأسماء وإن كانت معربة ممنوع ما يدخل التمرين إذا كانت مضافة مررت بغلام زيد طيب أنا بعد ممنوع ما في إضافة ما في تمرين أنا أقول أنا مصر بغلام زيد ما دخل التمرين من أجل الإضافة من أجل إضافة غلام إلى زيد وإن كان الصرف كما قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا لكن ما يقال إلا فيما إذا دخل عليه حرف جر وإن كان أصلا لو قلت مثلا رأيت إبراهيم فهل تقول إبراهيم مثلا به منصوب غير منصوب لأنه ممنوع من الصرف لا لأنه ممنوع من الصرف لأنه منصوب برأيت أما لو تمررت بإبراهيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ولا نعم الأمر يخشى يرجون بلام الأمر علامة الجزمة ايش علامة الجزمة صوت علامة الجزمة تبقى الألف والبكحة دليل على الذين الذين مبني مبني على السكون على الياء لأن جمع جمع مبني على محل رفع الفاعلية وأن يخشى الذين لو تركوا لو تركوا من خلفهم لو حرف شر غير جازم لو تركوا المبارك لو وفاء امتناع لوجود لو امتناع لا هذه حرف شرط هذيك لولا هذيك لولا واما هذه لو هذه حرف شرط غير جازم يعني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية يعني اذا تركوا ذرية ضعافا فليخشى الذين تولاهم بان يعطيهم ألا تأتي إلا لكن هذيك لولا هذيك لولا حرف امتناع لوجود إذا دخلت على الجمل الاسمية وإن دخلت على فعل صارت لولا بمعنى هلا مثلا أقول لك لولا ضربت زيدا بمعنى هلا ضربت زيدا أو قلت لولا زيد لأكرمته صارت حرف امتناع لوجود يعني امتنع إكرامه لأجل عدم ضربك لزيد لولا لعدم وجود زيد لولا زيد لأكرمته امتنع الإكرام بوجود زيد أما لفظة لو في حرف شر لولا هذا لما حصل كذا لو أن الزيد جاء مثلا ما أكرمت فيه لكن زيد جاء وحصل الإكرام زيد جاء وحصل الإكرام فيه شرط بوجود زيد حصل الإكرام وبتخلفه ما حصل شيء ويتريد هذا تريد ما حرف الامتناع نعم تريد نعم يقول ابن مالك لو حرف شرط في مضي ويقن يعبر عن حرف شرط يقول لو حرف شرط في مضي ويقن إلهها مستقبلا لكن قبل وهي بالاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بهاقة قد تقترن وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفيتها خلاص فمعنى لو حرف شرط في مضي هذا إذا دخلت على المضارع الماضي لو تركوا لأن هذا في سن الماضي لو حرف شرط في مضي ويقن إلهها مستقبلا يقن دخولها على المستقبل لو لكن قبل بل وجد وهي في الاختصاص بالفعل كإن لا تدخل إلا على الفعل كما أن إن الشرطية تدخل على إن كنت كنت إن جلست جلست إن ذهب زيد فأتم ذي من خصائص إن الفعل فكذلك إن لو وهي من اختصاص كالفعل كإن لكن لو أن بها قد تقترن إلا أن لو قد تدخل على إن ليست كإن من كل وجه قل لو أن زيدا فدخلت على خلال إن الشرطية تقول لا يجوز أن تقول إن أن زيدا لا تقول إن قام إن ذهب إن جلس أما لو هي تدخل على إن لكن لو أن بها قد تقترن

ولا ملحقا بالمثنى ولا ملحقا بالجمع ولا بشر من الاسماء الخمسه. قال هذا بكر عام هذا هو المفرد. وجمع التكسير قلنا لك يا سبب جمع التكسير لغه للتغيير واصطلاحا ان النحويين ما تغير فيه بناء مفرده سواء كان بزياده او بنقص او بزياده ونقص او بتغيير الشكل. فتغيير الشكل مثلا اشد وخشن الحروف هي هي انما تغير اشد والجمع خشن مثلا او فيها زياده مثل بشار المفرد صار اكثر مشد او رسول رسل او زياده ونقص وتغيير شكل مثل غلام غلمان غراب غلبان كل هذه داخله في جمع التكسير وهو معروف. والثالث وجمع المؤنث السالم مثل رايت الهنداتي مشروب على نصب الكسر نيابه عن الفتح لانه جمع مؤنث سالم. وتقدم ان قلنا في تعريف جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده كهند مثلا سماء بينات بينات سماء سماوات هند هندات. بخلاف إذا كان المفرد فيه تاء أصلية كبيت وميت وقوت فهذا لا يجوز. يعني أنه يرفع بالضمة الظاهرة ويرسل بالفتحة الظاهرة ويجزم بالسكون. الذي لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. فالذي يوجب بناءه علوم التوكيد الثقيلة أو الخفيفة لا يسجنن لنشفعا للناصح أو النسوة يتربصن والوالدات يرضعن أولادهن هذا مبني باتصال بهم النسوة. فإذا لم يكن شيء من ذلك ولا ما لم يكن ذلك كأفعال الخمسة فهذا يكون مرض. ثم قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. هذا ليس على الإطلاق ما هو صحيح. ولو كلها أو كلها ترفع فيها تسامح إلا أن يقال كلها أي مجموعها لا جميعها صحيح. وإلا وكلها ترفع بالضمة هذا لا كلها ترفع وتنصب بالفتحة لا لأن جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة بل ينصب بالكسر وتجزم بالسكون. نقول لا ما يجزم بالسكون إلا في المضارع. أما الأسماء ما تجزم بالسكون. فطلع من هذا وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون أنه ليس على إطلاقه. فلا يجرى وتخرج بكسرة. نقول لك لا ما أقول كلها تخرج بكسرة بل اسم الذي لا يصرف يجرب بالفتحة نيابة عن الكسرة وتجرب بالسكون. نقول لا هذا خاص بالمضارع. فالاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم لا يجرب السكون ولا يخرج السكون. فأنا نقول أن قول المصنف وكلها ترفع بالضمة ليس على إطلاقه إنما قد نقول تجوز وكلها أي مجموعها يعني على حسب أفرادها لا جميعها لأجل البيان الذي هو معروف كما تقدم والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المعربات القسمة. عرب كلمة المعربات القسمة. المعربات هو هذا مبتدا مرفوع علامة رفعه ثم الظاهر على اسمان. اسمان هذا خبر مرفوع علامة رفعه علامة رفع الألف لأنه مثنى والمعربات هي عوض عن التنوين في الاسم. هل يصلح الاسم الخبر؟ سم؟ هل يصلح الاسم الخبر؟ شو الأخبار؟ المعربات القسمان سهل يعني الذي يظهر حسبه. شو الإعراب؟ إعراب صحيح ولا غلط؟ إعراب محمد صحيح ولا غلط؟ اسمعان، هو الخبر. والخبر؟ صلى الله عليه وسلم. هذا قول محمد. شو يقولون؟ صحيح. شو يقولون؟ هذا اللي يقول. طيب محمد، يقولون لإخواننا أن إعرابك صحيح. إذا كان صحيح، من المتقرر عند النحاة أن خبر المبتدأ لا بد أن يكون مطابقاً للمبتدأ، فلا يجوز أن تخبر عن الجمع باثنين ولا تخبر عن الجمع بالواحد، بل لا بد من التطابق. زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. فلا يجوز أن تقول زيد قائمان، ولا يجوز أن تقول الزيدان قائمون، لا يصح. بل لا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ. ايش نقول؟ هنا المعربات جمع واسمان مثنى. اسمان متطابقة. تدخل تحت أجزاء كثيرة. ايش؟ قول القسمان، الأقسام تدخل تحت أجزاء كثيرة، فيكون في المعنى أكثر جمع. اسمان مثنى وجمع. لكن بس يدخل تحت قول القسمان أجزاء كثيرة. عشان نقول المعربات وأقسام. تيسر. نستفيد منكم أحسن الله إليكم. احنا بعد نحب نعرف اللي عندك اللغة. لأنه يكون أبلغ للفهم مثل الأسئلة والأسئلة والإعراض. كلها يحفظها الإنسان أكثر مما لو مرت الدنيا. صحيح ولا لا؟ ما يكون فيها خبر لمبتدا محذوف تسمية المعربات. ايش؟ خبر لمبتدا محذوف تسمية المعربات. ايش تقديره؟ يعني شو اسمه؟ هذه المعربات تسمية الإشارة لما تقدم. هذا الخبر المقدر. يقول أحسن الله إليك. يعني هو تلمس. يعني باعتبار صلى الله عليه وسلم أن فيه مبني ومعرض يصير لحكم المثنى صلى الله عليه وسلم. هذا اللي يلاح في ذهني. أيوه. باعتبار أن المعربات هي نظير أو هي مقابلة للمبنيات. يعني تكون في حكم المثنى المعربات هي جمع. أحسن لك المعربات هي جمع. أحسن لك هي مقابلة للمبنيات. أيه. ما يكون معناها مثنى. هذا اللي يظهر لي والله. إيش؟ المعربات كائنة. أن يكون الخبر مقدر. وين الخبر؟ كائنة مستقرة. كائن المعربات. المعربات كائن. اي هذا يرد في كلام العرب كثير، بل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الفجر فجران، ومثل التيمم ضربتان. فهذا يرد عليه السؤال الذي أوردناه في على المعربات والقسمان، مثل الفجر فجران، التيمم مضربتان، وما أشبه ذلك. الجواب عن هذا نقول لا، أن الخبر خبر مبتدأ مو قسمان، خبر محذوف تقديره المحذوف. المعربات ذوات قسمين، ذوات، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة فارتفع ارتفاعا، لأنه يجوز أن تحذف المضاف وأن تقيم المضاف إليه مقامة. ومن قول ابن مالك: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. فيكون معنى المعربات ذوات قسمين، ذوات هي الخبر، حذف الذوات وأقيم المضاف إليه مقامة فارتفع ارتفاعا، هذا حديث، هذا الجواب. ويجوز أن يقال إن المعربات اسم جنس لأن أل دخلت عليها وأبطلت دلالتها على الجمع، فأصبحت ليست جمع بل صارت اسم جنس للمعربات، مثل الفجرون اسم جنس فجران، فلما بطل معنوية الجمع هنا بأن كان جنس المعرب جاز أن يخبر عنه بالمثنى لأن أصبح الآن اسم جنس مثل الفجر والتيمم وما أشبه ذلك. بس الله إليك، يسوغ نقول مرفوع بنزع الخافض؟ إيش هو نفس قسمان؟ لا ما يسوغ؟ لا لا يعني يسوغ يوم ما يكون مبتدا مؤول أو الخبر مقدم. لا لا قال المعربات ذوات قسمين أن الخبر محذوف، حذف الخبر وأقيم المضاف إليه مقامة فارتفع ارتفاعا، فقلنا المعربات قسمان، والمعنى المعربات ذوات قسمين، هذا أصلها. وعلى تقدير أن المعربات اسم جنس بطلت معنوية الجمع، صار مطالب لأن إذا كان اسم جنس جاز أن يخبر عنه بالمفرد والمثنى لأن ما صار جمع حقيقي. بالحسن إليك. طيب إذا رجعنا إلى القاعدة المعروفة عدم التقدير أولى من التقدير، ونقول هذا أسلوب جاري ما دام أنه ورد في الحديث النبوي، نقول هذا أسلوب جاري من أساليب العرب وهو سائر. بالحسن إليك. لا يكون هذا نادر ولا بد من تأويله حتى يتفق مع القواعد العربية. في القواعد العربية يحصل إليك هي أصل ولا هو اللي أصل عليه عبد الله عنه؟ القواعد العربية أخذت من كلام العرب، أخذت من كلام العرب باعتبار الجميع، وما جاء من كلام العرب شاب خارج عن هذه القاعدة لابد من تأويله، لأن كلام العرب المشتهر والكثير والأكثر هذا هو الذي تدخل منه القواعد، والنوادر من كلام العرب لا بد أن يرد إلى القواعد، لأن القواعد هو الأمر ضابط القاعدة. لو قلنا لك عرف القاعدة إيش مثلا، لا سواء كان في الفقه وسواء كان في النحو، وإيش القاعدة؟ تقول القاعدة أمر كلي تحته أمر كلي تحته أجزاء يندرج تحته أجزاء، يعني هو أمر كلي لكنه يشمل أجزاء، فهذا أمر كلي دخل أجزاء كله. بالحروف جار ومجرور، هل باء حرف جار وحروف اسم مجرور على وجر كسر الظاهر على لكن الشيخ يعرف على اسم ابن المجهول؟ كم؟ قل يعرب بل هو أعرب أقول من الشيخ. طيب يا شيخ ما يجوز فيه أن يكون اسم مبتدا يعرب بالحركات هذا خبر؟ لا يجوز، لكن تفريع لو المربات قسمان قسمين يعني مبين لهذين القسمين، يعني بين كأنه لما ذكر قسمان جعل يوصل عائدا على أحد القسمين الأول. إما لو قلت مثلا جاء أخواك زيد مثلا وخالد، جاء أخواك فاعل زيد بدل، لأنك تستطر أخويك اللي جو زيد وعمر. نعم اسمك زيادة المرء في دنياه نقصان. زيادة زيادة وهو المضاف والمرء يضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة الظاهرة في دنياه في حرف جر ودنياه اسم مجرور على مجرى لا لا ما متصل مرفوع من حل جر من المضاف نقصان وهذا خبر المبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. وكل كسر فإن الدين يجبره. نعم. كل مرفوع بالابتداء كل مضاف كل مضاف كسر وكل كسر فإن الدين يجبره. كل مضاف كسر مضاف إليه مفعول بالإضافة فإن الدين فاء عاطفة إن حرف توكيد ونصب الدين اسم إن اسم إن منصوب منصوب اسم منصوب يجبره خبر إن لا يجبره فعل مضارع يجبره فعل مضارع مرفوع عليك جرولي مرفوع عن النصب الجازم منصوب عظم الله على خير. والضمير اسم خبر إن لا يجبره الضمير والضمير أبعد جاز يجبره الضمير مرفوع به ايش؟ لا تستعجل لا تقصد ايش؟ يجبره ايه الضم ايش يصير؟ مي على الضم محل فاعل محل ناصب لا ما يصير محل فاعل من هذا؟ لا ما يمكن يصير فاعل ابدا محل ناصب معنى العليا وين الفاعل؟ الفاعل ضم يمسك تقديره هو ضم يمسك تقديره هو لا جواز الله جواز تقديره والجملة والجملة في محل من الفعل والفاعل من الفعل والفاعل في محل نصب جملة إيش الجملة من الفعل والفاعل جملة اسمية فعلية إنشائية خبرية إيش فعلية إيش ولا ما تجمع تكمل تقدر أطراف بس جملة فعلية في محل نصب محل جار مجرور الا حرف جر نعم كسر اسم مجرور باللام فاعل جر الكسر كسر مضاف قناتي مضاف اليه مجرور بالمضاف فاعل جر الكسر مضاف جبران مبتدا مرفوع بالابتداء وهذا تنظم خبر الجار مجرور قبله الله حسبي وكفى حرف الجلالة مبتدا مرفوع على مترفع ضم الله على حسبي الله خبر ايش خبر وش اللي خبر خبر المبتدا وش اللي خبر المبتدا حسبي هنا حسب خبر المبتدا ما مرفوع ما فعل مرفوع على مترفع ضم مقدرة اترى ايش على الياء من المقدرة الثانية مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة حسب مضاف ياء المتكلم مضاف إليه الناس في محل الجو المضاف وكذا حسب الله وكذا ناطق اشتغل المحل ناطق أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وجاء والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة عكس جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع المعتل يجزم بحذف آخره. قوله وخرج عن ذلك هذا مستثنى من العبارة السابقة وهي قول المصنف، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. هذا مستثنى منها. قلنا لك قوله وكلها ترفع بالضمة يعني ما يعرب بالحركات، ما يعرب بالحركات كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. قلنا لك فيما سبق هذا ليس بصحيح إلا باعتبار مجموع بمجموعها لا بجميعها، وإلا ما هو كلها على هذا المعنى. لهذا استثنى المصنف ثلاثة هذه الأشياء، فقوله وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم، يعني أن جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة استثناء من قوله وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، كان قال وتنصب بالفتحة إلا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة، نحو قولك رأيت الهندات، الهندات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وهذا هو الذي عليه البصريون. وكثير من الكوفيين يرون أنها تنصب بالفتحة ولا هناك شيء يسمى جمع مؤنث سالم، فتقول رأيت الهندات خلق الله السماوات والأرض بالحق، هذا عند الكثير من الكوفيين. أما البصريون والذي عليه تشكيل القرآن والمشهور كل ينصب بالكسرة، لقد أنزلنا آيات بينات، فعلى رأي الكوفيين لقد أنزلنا آيات بينات خلق الله السماوات، وأن تعرف أن هذا من هذه لغة الحجازيين وهي التي نزل القرآن بلغتهم وهي من لغة البصريين، وقال بهذا كثير من الكوفيين، إلا أن أكثرهم ينصب الجمع المؤنث السالم بالفتحة الظاهرة كما عرفنا. جمع المؤنث السالم قلنا لك مرارا فيما مضى ضابط ما هو حده، هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرد. الألف والتاء توجد في الجمع ولا توجد في المفرد، فإن وجدت في المفرد ما صار جمع مؤنث سالم. مثلا سماوات فيها ألف وتاء، سماء وبعد الواو ألف وبعد الألف تاء، سماوات المفرد سماء ما في شيء صار جمع مؤنث سالم. مثل زينب الجمع زينبات، وجدنا في الجمع ألف وتاء زائدتين على المفرد، هذا ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أو الحق بجمع المؤنث السالم وهو الذي لا مفرد له، كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل، أولات هذا ملحق بجمع المؤنث السالم لأنه لا مفرد له،